شبكة سما الإنشادية تقدم يا حافظ الآيات والقرآن رتل فأنت النهر في الجريان رتل وألهم بالقرآن خواطرا رتل وأسعد مهجة الأكوان وارقى العلا النجم يبلغ منزلا يرقى إليه حافظ القرآن يا حافظ الآيات والقرآن يا حافظ الآيات يا حافظ الآيات حسبك أن ترى بين الخلائق كالنادى المزدان أنت الحياة إذا تغاوى هديها والروح أنت لراغب قم واسقنا من فيض حسن تلاوة واغسل صحار النفس والأبدان يا حافظ الآيات والقرآن رتل فأنت النهر في الجريان يا حافظ الآيات والقرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن جئتك مثقلا بالهم صابا مستجيرا عاني حركت شجاني وألهبت المنى فتمايلت لحدائكم أغصاني كالومض قد أشرقت في قسماتنا فأسرت أفئدة وصوت أماني يا حافظ الآيات والقرآن رتل فأنت النهر في الجريان رتل وألهم بالقرآن خواطرا رتل وأسعد مهجة الأكوان وارقى العلا